القاهرة تقدم مصر لحظة بلحظة. معكم اليوم، معكم على هندسة الهواء أماني هلال. ومعنا ومع حضراتكم المخرج كريم فرج. وهذه أرق تحياتي من أسرة استوديو 2 البرنامج العام، أسرة المذيعين تقى نور الدين. وهذه هي مواجهة ومعنا ومع حضراتكم، بيسعدنا دايما من الآن وحتى دقات الثانية ظهرا يكون معنا الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ طه. أهلا بحضرتك، ودايما إن شاء الله في مواجهة تكون هناك تعليقات على المجريات الحاصلة لحظة بلحظة في مصر وفي العالم أجمع، وبالتأكيد ما يحدث في العالم تتأثر به الدول، وبالتأكيد تتأثر على الأقل في متابعة الأخبار أيضا مصر بذلك. بالتأكيد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، يعني لا أحد يخفى عليه ما يحدث في بين روسيا وأوكرانيا، والعالم يتابع عن كثب هذه التغيرات الحادثة في أوروبا وفي العالم، يعني يمكن أوكرانيا وروسيا والأحداث التي تحدث بينهم بالتأكيد بشكل أو بآخر تؤثر على بعض الدول وخاصة مصر، وخصوصا أن البعض يعني من فترة إلى أخرى يردد أن هناك سلعا استراتيجية تستورد من أوكرانيا وتستورد من روسيا، من ضمنها طبعا المحاصيل الغذائية والقمح وغيرها. طبعا بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلبة الكلية الحربية يوم الخميس، اللي أكد فيها لأبنائه الطلبة في الكلية الحربية أن الرقعة الزراعية زادت هذا العام بنحو 250 ألف فدان وتمت زراعتها بمحصول القمح، وقال كمان سيادة الرئيس أن المستهدف زيادة الرقعة الزراعية العام القادم إلى 1 مليون فدان، واللي بيليه مستهدف 1.5 مليون فدان ل 2 مليون فدان. وطبعا يعني تعليق حضرتك مهم جدا على هذه الزيارة، وبعدها نستكمل الزيارة اللي حدثت من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحاور المختلفة، وأكيد برضو لحضرتك يعني رأي في هذا أو تعليق. اتفضل يا فندم. أشكرك جدا يا أستاذ سارة. طبعا دي مجموعة من المحاور يعني بلا جدال كلها متصلة ببعضها. نبدأ من الخارج يعني ونمشي كده مع بعض إلى الداخل، لأنه الحدث كبير جدا، العالم ما عادش زي زمان أحداث تحصل بعيد فنبقى ما نتأثرش بيها أو توصلنا أخبارها بعد فترة زي ما كان بيحصل، على بال ما تلف الأخبار وتروح تتبعت الإذاعات والإذاعات دي توصل، وبعد كده ممكن مش كل الناس تتابع فالناس تستنى صحف تاني يوم علشان تشوف إيه اللي بيحصل. لا، النهاردة لحظة بلحظة الأحداث جارية قدام عيون الناس وقدام العالم كله، واللي بيحصل في أي مكان في العالم ممكن يأثر علينا بشكل مباشر. أولها أو يعني في أول طلعة كده لينا 3000 طالب بيدرسوا في أوكرانيا تأثروا طبعا بشكل مباشر من اللي حصل. دي بقى يعني قبل ما نتكلم على أوكرانيا لازم هنا نقف، لأنه احنا من 2014 قدام تطور مهم في أداء وزارتي الخارجية والهجرة. كان الأول بتحصل مشاكل كبيرة جدا وبيبقى في تأخير في التدخل وفي تأخير في المعالجة وفي تأخير في القرارات اللي بتتخذ. النهاردة 3000 طالب بعد ساعات من نداءاتهم ابتدت سفاراتنا في رومانيا وسفاراتنا في بولندا تتحرك. ده ما يحصلش إلا إذا الخارجية عملت شغل، السفارات دي جالها دعم علشان تقدر تستقبل الناس، وجالها دعم عشان تقدر تعيش الناس، وجالها دعم عشان تقدر تنقل الناس لمصر للي يحب يرجع تاني أو يقعد هناك يكمل أو يقعد هناك يراقب الأحداث ممكن يرجع تاني بعد أيام. فأنت قدام أداء مرن وديناميكي وسريع وبيتعامل مع الأحداث لحظة بلحظة، وبالتالي نقدر نطمن أسر 3000 طالب الموجودين في مصر، الموجودين قصدي في أوكرانيا، لنطمن أهليهم الموجودين في مصر. إذا رحنا للأحداث، كل الناس عارفة يعني بقت من خلال متابعة الشهر اللي فات كله إن إحنا قدام دولة كبرى أو دولة عظمى اسمها الاتحاد السوفيتي، اتفككت سنة 91 كان فيها 15 دولة منهم أوكرانيا، الباقيين بقى كلنا عارفينهم، يعني روسيا البيضاء، جورجيا، طاجيكستان، كل الدول، أرمينيا، كل الدول اللي كانت تبع الاتحاد السوفيتي القديم. واحدة منهم هي أوكرانيا على حدود روسيا بالضبط. حصل انه استقلت مع الدول اللي استقلت سنة 91 وراحت عملت دولتها المستقلة، وجت في سياساتها الخارجية اتغيرت، بقت يعني قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية وقريبة من الدول الغربية، بقت قريبة من دول حلف ناتو، بقت قريبة من طبعا من الاتحاد الأوروبي. جت دول تانية انضمت إلى حلف الناتو، روسيا ما كانش عندها اعتراض، لكن لما جت أوكرانيا تشرع في هذا الموضوع كان في اعتراض من روسيا باعتبار أن الموضوع ده يهدد أمنها القومي، مش بس عشان في أسلحة متطورة ممكن توصل لأوكرانيا، ولا بس عشان ممكن أسلحة نووية تتحط في أوكرانيا وتبقى طبعا تخل بميزان التوازن في معادلة النووي تحديدا، لأنه النووي ده ليه ترتيبات وليه اتفاقات وليه معاهدات خاصة، لما تتحط على حدود روسيا ممكن تعمل مشكلة. لكن الأخطر كمان أنه تحطي أجهزة التنصت وتحطي أجهزة التشويش على يعني كجزء من الحرب الإلكترونية ضد التسليح الروسي، وتقدر تعمل مشكلة في المستقبل. الاعتراض الروسي ممكن يبقى ناس كتيرة قبل بمنطقه، دول تانية ومواطن يعني وشعوب تانية شايفة ان لا، ان اوكرانيا دولة مستقلة من حقها تاخد القرار اللي يبقى فيه مصلحتها ومصلحة شعبها، بين بقى الموقفين اللي حاصل اللي احنا شايفينه. يعني اعتراض روسي استتبعه وجود قوات وحشود على الحدود، بقى العالم في ورطة ومش عارف ايه اللي هيحصل، لغاية ما حصل بقى الاجتياح اللي تم من يومين. بالتأكيد فالعالم مترقب والعالم بيتابع، لكن طبعا واضح انه الغرب حاشد ضد روسيا بشكل كبير جدا، عقوبات اقتصادية من كل الدول وعقوبات شخصية كمان على بعض رموز القيادة الروسية من اغلب الدول الاوروبية. ايه اللي بيحصل؟ كل ساعة في تطور جديد. حضرتك يمكن تحدثت عن جهود وزارة الهجرة ووزارة الخارجية المصرية متمثلة في الحفاظ بالتأكيد على الأرواح المصرية، أرواح الطلبة، إنهم يكونوا دايما بسلام وأمان. يعني تابعنا منذ اللحظات الأولى لإعلان هذا الاجتياح والعمليات العسكرية برا وجوا وبحرا من القوات الروسية، إنه وزارة الهجرة أعلنت فورا عن أرقام تليفونات وموقع إلكتروني للتواصل إذا حدث أي مشكلة بين الطلبة هناك أو للجالية المصرية هناك. وزارة الهجرة أعلنت منذ اللحظة الأولى أنها يعني على استعداد تام لمساعدة أبناء مصر في أوكرانيا أو على الحدود أو بأي مكان يعني يهدد خطر على حياتهم. وهذا كان لازم نبدأ بها يا أستاذ سؤال، إنه ده يعني المصير بشكل مباشر، ودي احنا عندنا طلبة بيشكلوا يعني ممكن في جاليات تانية ما يوصلش عددهم الى 3000، واحنا لينا جاليات في دول تانية ما توصلش كمان ل 3000. يعني اذا رحنا في دول كتير كده يعني غربية واوروبية وحتى افريقية ما لناش هذا الرقم، رقم هناك كبير. رقم كبير، و 3000 اسرة ووراهم و 3000 عائلة و 3000 قرية ومدينة وناجع وحي كلهم بتابعين ولادهم. احنا قدام اداء حكومي رفيع في هذا الموضوع، كان لازم نبدا بيه. نعم. جهود وزارة الخارجية كمان في هذا المضمار يعني بالتأكيد يعني بيشكل يعني ركن مهم جدا من أركان الدولة المصرية في يمكن إعلان عن أن مصر بتود تهدئة الأمور، وبيانات وزارة الخارجية المختلفة منذ اللحظة الأولى أيضا أنها تتابع عن كثب وأنها يعني بتحاول أن يكون هناك سلامة كبيرة جدا للمواطنين المدنيين من قبل الجهتين المتنازعتين. هو طبعا السياسة الخارجية المصرية يعني حتى للأمانة، بس عشان لازم نبقى نقول حتى من قبل 2014، بس من بعد 2014 ابتدى هذا الدور يبقى بارز، لأن احنا بينا موجودين في ظل يعني صراعات حولنا من كل مكان، فلما بينا نتعامل مع المجتمع الدولي بقت هذه السياسة بتظهر أكتر وأكتر، هي مبنية على اللي احنا يعني شايفينه من سياستنا الخارجية: احترام القانون الدولي، احترام المعاهدات الدولية، عدم التدخل في شؤون الغير، وإن الشعوب هي اللي تحدد وتختار حكامها، وإنه الدساتير الداخلية تحترم، وإن حقوق أي فئة موجودة في هذه المجتمعات، يعني مش عايزين نقول أقليات أو غيره، لكن أي فئة موجودة في المجتمعات دي لازم حقوقها تبقى محل اعتبار. دي يعني وطبعا احترام المؤسسات الوطنية والحفاظ عليها، دي شايفينها أكتر في سياستنا تجاه البلاد العربية الشقيقة. لما بنقول مؤسسات وطنية نحافظ عليها وليها اعتبارها، على طول تيجي في المقدمة الجيوش الوطنية اللي لولا هي كانت بلاد عربية كتير مش موجودة دلوقتي، لكن جيش وطني عربي سوري قوي محافظ على عماد الدولة السورية لغاية اللحظة ورغم كل المؤامرة اللي كانت موجودة في ليبيا، عامل توازن كبير وشفنا دور الجيش الوطني الليبي. في تونس لو مش موجود كان زمان المسألة راحت لمسألة صعبة جدا. فدي يعني الخمس محاور اللي بتشار عليهم السياسة الخارجية المصرية. فكان طبيعي انه بعد يعني هذا الاجتياح اللي جرى انه نشوف هذا البيان على هذا النحو. لكن بالنسبة للشغل القنصلي وشغل وزارة الهجرة والتعامل والتواجد مع المواطنين المصريين، احنا شفناه في اكتر من ازمة في عدد من الدول العربية الشقيقة، شفناه في الكويت مع العمال المصريين اللي تأذوا، شفناه في السعودية مع العمال المصريين اللي تأذوا، شفناه مع العاملين المصريين في قطر لما كان في يعني تلويح بحاجات، شفناه مع الطالبة مريم مصطفى في بريطانيا لما اعتدي عليها من زميلتها هناك وحصل الاستشهاد للأسف، يعني شفناه مع المواطن المصري الشهيد للأسف قتل في إيطاليا في ظروف غامضة، وشفناه مع مواطن تاني حصل لنفس الظروف في الولايات المتحدة الأمريكية، وشفناه مع مواطن مصري أعيد جسمانه ما كانش للأسف قاضين على نقله من تنزانيا. فأنت قدام تطور مهم في أداء هذه الوزارة أو حتى كمان الاثنين الخارجية والهجرة، وخصوصا القسم القنصلي اللي بيتعامل مع الناس مباشرة، عندهم دلوقتي مرونة في توكيل محامين محليين، وعندهم مرونة في إرسال مندوبين ومسؤولين يحضروا التحقيقات، وعندهم مرونة في التعامل مع كل المشاكل اللي تخص العمالة، وشوفناهم قبل وعشان ما ننساش في أزمة 2 مواطنين مصريين في الأردن. طبعا لينا ملايين المصريين في هذه البلاد، فطبعا لما تكلم 10-15 مشكلة ما تطلعش حاجة، يعني علاقتنا بهذه الشعوب كبيرة جدا وقوية جدا، مش عايزين حد يفسدها، لكن زي ما بيحصل بين مصريين ومصريين وأردنيين وأردنيين وكويتة وكويتة بتحصل مشاكل بين المصريين أو مع المصريين هناك. طيب. لكن هل الدولة بتتدخل؟ بتتدخل بشكل فعال، ايوه بتدخل بشكل فعال، ما كانش موجود قبل 2014. طيب دلوقتي المخرج كريم فرج عايز ياخد فاصل، بس قبل ما نخرج من ملف وزارة الهجرة ووزارة الخارجية، خبر يمكن بينزل كل نشرة اخبار ومنذ برضو اللحظة الاولى ومهم جدا برضو ان حضرتك تعلق عليه، خاص برضو جهود وزارة الهجرة. وزيرة الدولة للهجرة سيدة نبيلة مكرم بتشدد على المصريين في اوكرانيا عدم الانصياع خلف الشائعات والالتزام ببيانات السفارة المصرية في كييف، وكمان بتناشد السفارة المصرية جميع المصريين في أوكرانيا عدم التحرك من المدن وخاصة في الشرق حفاظا على سلامتهم. قبل ما نطلع للفصل حضرتك يعني تعلق برضو على هذه المناشدات والانسياق وراء الشائعات المختلفة اللي بتطلع، يعني عشان طبعا كل مواطن مصري يكون آمن ويتحرك في الأماكن اللي بتحددها السفارة أو وزارة المصريين في الخارج، وبعدها إن شاء الله نرجع للملفات الأخرى. تفضل يا فندم. هو طبعا جزء من المعركة دلوقتي، أو مش جزء، ده الجزء الأكبر دلوقتي، يعني المعارك شغالة في مساحات موجودة وكل الناس بتتابعها، لكن المعركة الكبرى دلوقتي بتحولت إلى معركة في الإعلام، زي ما حصل في كل الـ يعني الصراعات والأزمات اللي فيها جانب مسلح السنين اللي فاتت. يعني جزء أو الجزء الأكبر دلوقتي اللي بيشكل رأي الناس من هذه الصراعات بيشتغل عليه الإعلام هنا وهنا. يعني مش عايزين نقول كلام يبقى يبدو أنه فيه انحياز لحد، لكن في أطراف يهمها تشويه اللي بيحصل، وفي أطراف تانية يهمها توريط شعوب تانية ويبقى لهم ضحايا في المعركة، فيستنفر الرأي العام في هذه الشعوب ضد الطرف من الأطراف. فكان طبيعي شوف بقى اليقظة عند وزيرة الهجرة، ابتدت تنصح الناس ما ينصقوش وراء الشائعات، اسمعوا كلام سفارتنا هناك، وده معناه ان سفارتنا يقظة. وعلى فكرة احنا برضو كنا من الدول القليلة اللي ما طلبناش من الجالية تمشي قبل المعارك، ولا المصريين يعني السفارة تقفل او الدبلوماسيين يغادروا اوكرانيا ولا حاجة، تعملنا بهدوء اعصاب، وهذه بندين الأزمة كمان للآخر بهدوء أعصاب. لكن جزء أو الجزء الأكبر من هذه الحرب دلوقتي على المواطنين في العالم كله غير طرفي النزاع بقت معركة إعلامية، هتلاقي فيها يعني تهويل، وهتلاقي فيها تلفيق صور. أنا عايز بس أفكر الناس اللي فاكر بقى حرب الخليج الثانية، كان في قصة كده عن طفلة في الحضانات الكويتية واسمها كانت مريم، وتعاملت عليها حدوتة كبيرة، وإزاي البنود العراقيين يعني أخرجوها من الحضانة وقتلوها. بعد الحرب بكام سنة طلع الكتاب بتاع المخرج الأمريكي شيلدون ده اللي قال القصة كلها ملفقة، يعني ما فيش مريم أصلا ولا في حضانات أصلا، ده كان شغل على معنويات وأعصاب وعقول ووعي الناس. وطبعا كان ليه دور مهم، يعني بعد كده اتعمل فيه اسقاط بغداد. يعني شغلانه حضرتك عارفه استاذه تو اكتر مني ازاي الاعلام دلوقتي بيأثر او جزء من الحروب الحديثه. والشائعات برضو يا فندم يعني ليها مضمار كبير جدا، في يعني مش بس حرب الكترونيه، ولا يعني ممكن تؤدي الى اسقاط دول، ودول مثلا يعني تفقد علاقتها ببعض بسبب شائعات مثل بسبب الشائعات. انا ما فعلا بالضبط، يعني هي بغداد سقطت اعلاميا قبل ما تسقط عسكريا على الارض للاسف، يعني بدات تتحكى بعدين، فالناس وقتها يعني صدقت الاعلام. احنا دلوقتي بننصح الناس انه يبقوا اوعى من كده، مش كل مره الاعلام يقدر يضحك عليهم، احنا عايزين بس الحقيقه. وادي الوزاره او وزاره الهجره بتنصح الناس يسمعوا كلام السفاره، لا يسمعوا كلام هنا ولا يسمعوا كلام هنا، ياخدوا بس كلامهم من السفارة، واللي تقولهم على السفارة يعملوه. بالتأكيد يا فندم، احنا طبعا بنسعد بوجود حضرتك معنا دايما في مواجهة للوقوف على كل مجريات الساحة الدولية والعربية والمصرية. طبعا حضرتك موجود معنا ان شاء الله في مواجهة للساعة 2 ظهرا، لكن دلوقتي هنطلع لفاصل وبعد كده نستكمل اللقاء. تفضل يا فندم. I'm سيدتي وسادتي، هذا موجز جديد لأهم وآخر الأنباء حتى الساعة، موجز أنباء 12:30، تقرأه تقى نور الدين. أهلا بكم. وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم تشدد على المصريين في أوكرانيا عدم الانسياق خلف الشائعات والالتزام ببيانات السفارة المصرية في كييف. السفارة المصرية في كييف تناشد جميع المصريين في أوكرانيا عدم التحرك من المدن وخاصة في الشرق حفاظا على سلامتهم. الرئيس الأوكراني يجدد تأكيده إحكام السيطرة على العاصمة ونقاط مهمة حولها وإدارة منطقة لوهانسك الانفصالية، تعلن الانسحاب من انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة دونباس. عشرات الآلاف من الأوكرانيين يغادرون إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا مع استمرار الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية. أنباء عن انقطاع الكهرباء في مدينة ماريوبول في شرق أوكرانيا مع استمرار تبادل القصف بين الجيشين الروسي والأوكراني. ومصادر روسية تؤكد تعرض عدة مؤسسات حكومية لهجمات سيبرانية منها شبكة السكك الحديدية. وفي موجزنا أيضا، وكالة الفضاء الروسية تعلن تعليق التعاون مع أوروبا في عمليات الإطلاق الفضائية من قاعدة كورو في جوانا الفرنسية. الرئيس الفرنسي يدعو مجلس الدفاع إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة أزمة أوكرانيا. وافتتاح معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان بالدقي على أن يستمر حتى آخر الشهر المقبل. من القاهرة سيدتي وسادتي، قدمنا لحضرتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء التي وردت إلينا، موجز أنباء 12:30، قرأته تقى نور الدين. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. بنكمل معاكم على هواء البرنامج العام من دلوقتي لحد الساعة 2، ولسه في ضيافتنا في مواجهة على موجتنا وفي استوديو 2 مشرفنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك مجددا يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بيك. يمكن تحدثنا باستفاضة عن الأحداث العالمية وجهود وزارات مصر المختلفة وسفارتنا في أوكرانيا للاطمئنان على الطلبة والجاليات المصرية، وطبعا زي ما بدأنا الحوار عن هذا الحدث العالمي وتأثيره بالتأكيد على دولنا وعلى الشرق الأوسط، وبالتأكيد تأثير متوقع أو بنتمنى أنه ما يكونش فيه أي تأثير سلبي على مصر. إن شاء الله مش هيبقى فيه تأثير كبير، لأنه إحنا الدولة المصرية عاملة حسابها لمثل هذه الأحداث من بدري. مش بس يعني مش بقول إن إحنا عارفين إن في حرب بين روسيا وأوكرانيا هتحصل، لا، إحنا عاملين حسابنا ضد الأزمات كلها. يعني حتى مثلا وانا مره قايل هنا في هذا البرنامج انه ممكن تحصل مشكله في الطقس والمناخ مثلا، او تحصل ظروف طبيعيه تمنع يعني حركه التجاره او السفن بين الدول، ساعتها هنعمل ايه؟ جاهزين من دلوقتي، وجاهزين حتى بعلاقات. يعني انا مره حكينا على حكايه ليه فرنسا تحديدا مصر العلاقه معها متميزه، قلنا لانه ممكن تحصل مشكله حتى الطبيعه يبقى فيها يعني تغيرات، ممكن يتعطل وصول شحنات القمح من روسيا واوكرانيا، هنلاقي فرنسا لان احنا بيننا وبينها حوض البحر المتوسط، ويبقى قادرين نعوض يعني شحنات القمح من بلد قريب وبلد صديق. لان احنا شوف احنا السنه اللي فاتت مصر وشعبها استهلكوا يعني في حدود اقل من 21 مليون طن قمح، احنا بنجيب منهم من بره في حدود 13 او 12.9 تحديدا. ممكن تبقى الناس مش عارفه انه 8 وربع تقريبا منهم 8 وربع مليون طن جايين من روسيا لوحدها، واثنين وشويه وتقريبا تقريبا اقل من 2.5 مليون طن جايين من اوكرانيا. فتخيل البلدين اللي بيصرعوا يعني بنجيب منهم في حدود 11 مليون طن. الباقي بقى احنا الحمد لله بننتجه محليا، ونسبه يعني وصلنا في زياده 3.5 مليون طن في الانتاج المحلي. لان شوف لسه بنتكلم او الدوله المصريه بتتكلم من امبارح بترد عمليا يعني على كان في اشاعه سخيفه الاسبوع اللي فات ان في تاكل في مساحه الارض الزراعيه في مصر، هو والمساحه المزروعه بالقمح تحديدا. يعني شوف اعلام الشر بيسبق وعايز يعمل مشكلة عند الناس ويعني يخضهم أو يخوفهم أو يربكهم بسبب اللي حاصل في العالم، لكن غير صحيح. 250,000 فدان اللي زادوا في الزراعة في مصر السنة اللي فاتت لوحدها أغلبهم رايح لزراعة القمح، فقلصنا اللي بنجيبه من برا اللي بنستورده الحمد لله، زودنا المساحة اللي بنزرعها. يعني كانت في فترات كده 25% ولا 30%، احنا معديين 40% دلوقتي، ومكملين ان شاء الله ومستمرين في حكايه يعني زياده المساحه المزروعه من القمح علشان ما تحصلش مشكله. لكن على مستوى التخزين، شوف من بدري وحضرتك فاكره استاذ الكلام على الصوامع وازاي نخزن القمح، والرئيس السيسي كان مهتم بالموضوع، والناس قاعده تقول لك هنعمل ايه لازمه الصوامع وهنعمل بيها ايه ومش عارف ايه. ادينا النهارده هي اللي حاميه مصر، لانه احنا عندنا يعني 6 شهور لقدام مخزون سلع كتيره يعني بتعدي 6 شهور، وده طبعا رقم كبير. ليه بقى؟ لان 6 شهور من غير ما يجي يعني جرام واحد تاني اضافي، فما بالك بقى وشحنات السلع دي مستمره سواء في القمح او غيره. فالحمد لله مش هيبقى عندنا أزمة، لكن جزء من إجراءات الدولة المصرية كانت السنين اللي فاتت هي الاهتمام بموضوع الصوامع، لأنه كان ربع القمح اللي بيتحط في الصوامع القديمة كان بيحصل له يا إما بيفسد أو الطيور بتخلص على جزء كبير منه، أو يعني عرضة للتراب وعرضة للحاجات الحشرات أو الرياح والحاجات دي. فكان جزء من انفاق وزارة التموين السنين اللي فاتت على الصوامع. الحمد لله ثبت ان الرؤية دي كانت صحيحة، وادي ادينا يعني اذا الصراع استمر 6 شهور قادرين يعني نحافظ على اللي عندنا وقادرين نعيش بيه ده اذا ما جاش ولا جرام قمح من بره. فالحمد لله الدوله شايفه كويس واخده اجراءاتها كويس. يمكن برضو في بدايه اللقاء واحنا يعني بنفتح فترتنا او بنبداها اتكلمنا عن زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلبه الكليه الحربيه وانه كمان يخص ابنائه ابناء طلبه الكليه الحربيه عشان يذكر معلومات مهمه جدا وأرقام مهمة جدا وكمان يخصهم بأنه المتابعة المستمرة للأحداث العالمية بتخلينا دايما نبقى عارفين إيه اللي بيحصل دلوقتي وإيه اللي هيحصل بعد كده وإزاي ناخد احتياطاتنا سواء بقى في القمح سواء في غيرها من الموضوعات المختلفة. هو طبعا البيت زيارة الرئيس السيسي يعني بينا عارفين كده أن في زيارات دورية بتحصل لسيادة الرئيس يعني ممكن الناس تبقى خلاص متوقعة يعني منها مثلا يوم الجمعة الناس عارفة انه بينزل سيادة الرئيس يتابع المحاور المختلفة والمشروعات الجري تنفيذها ومشروع الطرق تحديدا وممكن ينزل سيادته يبقى جزء من الجولة يعني لقاء عدد من المصريين ويعرف منهم يعني أحوال شعبنا. بيه كمان جزء من الزيارات الدورية اللي بتحصل الزيارة الدورية للكلية الحربية وممكن كلية الشرطة وبقى كمان جزء من الزيارات الدورية زيارات سيادة الرئيس في اللي بيحصل كل سنة في اختبارات كشف الهيئة في الكليتين الشرطة والحربية. طب أنا عايز أسأل يعني أكيد حضرتك عارفة الإجابة هل اللجان المشكلة لكشف الهيئة في الكليتين مش طبعا محل ثقة الرئيس ومحل ثقة القيادة كلها طبعا محل ثقة. طب ليه سيادة الرئيس بيروح يحضر الاختبارات الخاصة بكشف الهيئة تحديدا؟ طبعا رسالة رسالة لكل الدنيا انه هنا الاختبارات بتجرى مش زي زمان او زي ما كان بيحصل في عهود سابقة هنا منتهى الشفافية وان اي حد مرشح للقبول في هذه الكليات تبقى للكفاءة والسمعة مفيش حد زي ما كان بيحصل قبل كده وكل الناس عارفة اللي كان بيحصل لكن النهاردة الكفاءة هي اللي بترشح الشاب انه يدخل هذه الكلية او الكلية التانية السمعة الجيدة هي اللي بترشح هذا الشاب او ذاك الشاب انه يدخل في الكلية دي او الكلية التانية. الرئيس بيحضر رسالة اطمئنان للدنيا كلها انه كل الموجودين هنا محل ثقة وكل الموجودين هنا من الطلبة محل رعاية الجميع ومش هناخد غير أكفى وأفضل ناس لأن دول اللي على أكتافهم هيتم حماية هذا الوطن في الداخل وفي الخارج السنين اللي جاية. عشان كده بتيجي زيارات الدعم المعنوي دي يعني شوف سيادة الرئيس كان لسه راجع من خارج البلاد يعني شوف الفترة اللي فاتت زيارة للصين وزيارة فرنسا في القمة بتاعت محيط واحد وبعد كده زيارة لبلجيكا وبعد كده كان سافر سيادة الرئيس الإمارات وبعد كده الكويت جه من الكويت على الكلية الحربية يعني جيب الليل الفجر كان هناك فكمية يعني نشاط رئاسي مشكور ومحمود ومقدر لكن الزيارات الدورية دي بترفع معنويات يعني تخيلي الدفعة دي كلها الأربع فصول اللي من أولى لغاية رابعة في الكلية الحربية تخيلي دول يعني هيبقوا فخورين قد إيه وقادرين يعني يعملوا إيه للوطن السنين اللي جاية وبعد تخرجهم لغاية ما يعني ينهوا مهمتهم بسلام في الجيش العظيم أو في كلية الشرطة. فطبعا شحنات يعني معنوية وطاقة هائلة لا تقدر مش هيقدر يوصفها غير أبناء هذه الكليات بنفسهم. بالتأكيد يا فندم ويمكن كمان امبارح يعني بتتوقف الجولة بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي عند أحد المحاور اللي بيتم تنفيذها وبيتفقد إنشاءات محوري الكفراوي والشهيد والكباري الجديدة على الدائري وبيوجه كمان بسرعة انتهاء الأعمال قبيل حلول شهر رمضان. طبعا ده لحرص السيد الرئيس على أنه يعني العمال كمان برضو ما يرهقوش في أثناء الصيام. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر أمس أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي واللي بيربط جنوب القاهرة بمنطقة المعادي بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير. وبيصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلا عن مشروعات كثيرة منها تحويل المنطقة بتاعت ألماظة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات. هو طبعا الموضوع الطرق في مصر يعني أكثر الإنجازات اللي عليها إجماع، لدرجة أنه إعلام الشر بمستنفر يعني كمان ضدها، وطلع لنا في حكاية أنه الطرق مش هي كل حاجة. أنا مش فاهم إذا كان الطرق مش هي كل حاجة ومال هو إيه مش كل حاجة. وبعد كده لما تهتمي بمبادرات الصحة، هو إعلام الشر برضو اللي يطلع يقول لك المبادرات دي مش كل حاجة، تروح تهتمي بالزراعة يقول لك ما هو الزراعة مش كل حاجة. أنا مش فاهم يعني أي حاجة إعلام الشر شغال مش عايزها تحصل في بلادنا وخلاص. لكن احنا في موضوع النقل عموما، لان كان اعلام الشر يعني شغال الاسبوع اللي فات على الحكايه دي، ايوه مرصود لها في الخطه 2014-2024 1600 مليار جنيه. ده طبعا رقم خرافي وما كناش نحلم او نتخيل انه يبقى موجود في مصر. انا مش بتكلم على 1600 مليون، انا بتكلم على 1600 مليار جنيه. بس طبعا اعلام الشر ما بيقولش للناس، هو بيضحك عليهم وعايز يصور لهم ان المبلغ الضخم ده رايح للطرق، يعني رايح للرصف يا استاذ توقى وللكباري. لانه اعلام شرير وخبيث مش بيكمل المعلومات وما بيشرحش طبعا للناس. يعني ما قال لهمش مثلا ان جزء من هذا المبلغ رايح للاصلاح اللي بيحصل دلوقتي في السكه الحديد، والسكه الحديد لما تتكلمي على يعني 10,000 كيلو متر اطوال، وبتكلمي على يعني اكتر من 800 كوبري ونفق فوق وتحت الخطوط دي، بتكلمي على 60 محطه رئيسيه كبرى عواصم محافظات ومدن كبرى، بتكلمي على اكتر من 80,000 موظف عندهم مستشفيات وعندهم احوال كتير. ده جزء من، وعندهم مزلقانات وعندهم اشارات وعندهم محطات بتتجدد وعندهم مشاريع بتعمل دلوقتي عشان تجيب دخل. ما يقولهمش اعلام الشر ان جزء من 1600 مليار رايح لكل مشاريع الجر الكهربائي، يعني مشاريع القطار الكهربائي والمونوريل ورايح للخطوط الجديده لشبكه المترو اللي رايحه لامبابا دلوقتي ورايحه لاماكن كتيره كلنا شايفين رايحه يمين وشمال وفي كل الاتجاهات علشان تكمل الشبكات المطلوبه. مش بيقول لهم ان جزء من هذا المبلغ رايح لتطوير الموانئ المصريه باعتبارها جزء من النقل، رايح للي بيطور العين السخنه ودمياط ودمياط الجديده وكل وابو قير اللي بتتعمل دلوقتي مينا جديد وكل المواني اللي بتتعمل وتتجدد في مصر بعد ما كان يعني بيت صعب الناس تتعامل مع التطور اللي حصل فيه يعني النقل والتكنولوجيا الحديثه في المواني، لانه يعني كتير من الجزء من المسائل دي تتطور، وشغل الشاحنات وشغل يعني الخاص بالملاحة البحرية ما عادش زي الأول، ولازم يبقى فيه وفي شغل أرصفة بتتعمل وأطول وأرصفة تانية بتطول وحاجات بتتشق علشان تخزن البضاعة للشركات اللي ممكن تلاقي مصر قريبة من سوق أوروبا أو حاجة فتخزن عندنا. ما هو إعلام الشر بقى ما يقولش الكلام ده، وما يقول لهمش إنه جزء من الموضوع رايح للملاحة النهرية في مصر اللي احنا بنرجعه تاني بعد ما كان مش موجود تقريبا وانتهى، وشايفين دلوقتي الاوتوبيس النهري موجود رايح جاي بين يعني عدد من الاحياء في مصر، رايح من المعادي من التالي للقناطر وفي طريقه بيخدم الناس كلها في السكة دي. وفي كلام انه يبقى جزء من النقل للبضاعة في مصر زي السكة الحديد وزي النقل الشاحنات اللي على الطرق، يبقى جزء من نقل السلع دي النقل النهري اللي ياخد من القاهرة الى اسوان وخلافه. فطبعا اعلام الشر يصور لهم ايه 600 مليار دول رايحين للرص والحاجات، ويبين انه ده رقم ضخم جدا اكبر من المطلوب. لكن طبعا احنا قدام انجازات كبيره، يعني 5,000 كيلو متر الفتره اللي فاتت، 11 محور على النيل، احنا طورنا طريق الصعيد البحر الاحمر، ده كان حلم للناس هناك لانه اهالي المنيا واسيوط وسوهاج بعد ساعتين بيبقوا في الغردقه. يعني عايز اقول لحضرتك يا استاذ، حياه الناس تتغير كلها، لان انت بتخلي الناس قدام يعني يشوفوا عندهم مصيف قدامهم بعد ساعتين، ممكن يطلعوا الصبح يرجعوا اخر النهار، او على الاقل قربت المسافه بعد ما كانت 7-8 ساعات في صحراء ما فيهاش اي حاجه، وتروحي اكتر من مدينتين عشان تتنقلي من ديل دي عشان تروحي الغردقه. انت دلوقتي في ساعتين ونص، ووراهم الوادي الجديد تضيف ساعتين كمان اللي عايز يجي. فالحياه اتغيرت. انت عملتي طريق شبرا بنها الحر، وعملتي طريق الجلاله 82 كيلو، وعملتي القوس الشمالي، وعملتي طريق الصحراوي الصعيد الغربي، وعملتي طريق الصحراوي الشرقي، ودي اطوال عندك اخر حاجتين دول 7 مليار لوحدهم. هو نفق شرم الشيخ اللي وفر يعني اكتر من 200 كيلو ولا 300 كيلو، وفر له ساعتين ثلاثه من المشوار بكل الحكايه دلوقتي في 350 كيلو عشان القاهره شرم الشيخ توصلي بالعربيه او بالاوتوبيس. انت عملت طريق القاهره السويس بالصوره دلوقتي انت بتتكلم عنه، ويعني شوفي كم حاره، وعامله طريق 30 يونيو بورسعيد القاهره. يعني موضوع الطرق في مصر ما هواش رفاهيه، ده شرايين للاقتصاد بتفتح، التنميه رايحه لها رايحه جايه، الطرق دي الناس عليها والمستثمرين رايحين عليها والسلع رايحه عليها، دي ارواح الناس اللي كنا بنشتكي من الطرق وكنا في معدل سيء جدا في عدد الحوادث. النهارده الحمد لله انخفاض، وصل 40% انخفاض، كان كل الغلابه المصريين رايحين في هذه الحوادث، النهارده الناس بقت افضل، وقتهم بقى ليه تمن، شغلهم ليه تمن، صحتهم، الناس اللي كانت اعصابها بتتحرق في الطرق وبتروح بيوتها اعصابها يعني خارج الموضوع، وبتروح شغلها اعصابها بتبقى ينعكس على سلوكها مع الناس، كل ده اتغير في موضوع صغير كده بنقوله كده بسهوله وببساطه، الطرق في مصر. بالتاكيد يمكن الحرص على سلامه المواطن المصري، وكمان يمكن حضرتك بتفتح كثير من الموضوعات، لكن للاسف وقتنا طبعا لضيق الوقت، فهاخد من كلام حضرتك الاقتصاد والتنميه، وهقول لحضرتك خبرين حضرتك تعلق فيه عليهم في خلال خمس دقائق عشان طبعا وقتنا اللي مر مع حضرتك سريعا جدا. الاقتصاد والتنميه، يعني يمكن في اخبار برضو الواردة هذا الصباح، دعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الشركات الأدرية والقطاع الخاص لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية، وجاء ذلك في الكلمة اللي ألقتها المشاط خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الأدرية المنعقد بالعاصمة الأدرية باكو. وأكدت المشاط أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية والهيكلية لتحقيق التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الكبرى في مختلف القطاعات. ده الموضوع الأولين. الموضوع اللي برضو حب حضرتك تعلق عليه، ان اطلقت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ودكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة رواد المناخ لدعم القدرات الوطنية لشباب الجامعات في مجال التغيرات المناخية. واكدت وزيرة البيئة ان هذه المبادرات تأتي في اطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، واستمرارا للتعاون المشترك اللي بدأ منذ عامين بين الوزارتين لتأهيل شباب الجامعات لفهم موضوعات تغير المناخ. اعتقد موضوعين يعني بيفرضوا نفسهم بالنسبة للاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في مختلف المجالات، وكمان تعريف الشباب أكتر بقدراتهم الوطنية، شباب الجامعات تحديدا، لمبادرة رواد المناخ. وطبعا ده في ظل المؤتمر اللي الأضخم العالمي اللي هتستضيفه مصر في أواخر هذا العام. والله هو بس احنا نبسط للناس اللي طبعا المصري الازلي، احنا نوصل التعاون مع دوله اذربيجان بنختصرها، مش كده؟ مش اذربيجان المفروض الخبر. فهو طبعا احنا كان شو، دي دوله مهمه جدا، ودي لسه بنتكلم في بدايه الحلقه، دي واحده من دول الاتحاد السوفيتي القديم اللي استقلت، واحنا دلوقتي لسه يعني موقعين امبارح عدد من الاتفاقيات تخص يعني الطاقه والبترول والشباب والتعليم العالي، لان دي دوله مهمه ودوله يعني مش عايز اقول بكر، لكن دوله عندها ثروات كبيره جدا، لان ربنا احبيهم بطبيعه يعني مش ناقصهم حاجه، هم ممكن يبقوا في وقت قريب جدا، لان هم وارمينيا أعلى معدلات تنمية وعندهم مساحات زراعة عالية، ممكن يبقوا في الوقت يعني في المستقبل القريب جدا من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم. غير بقى الثروات التانية، فشوفي احنا كان لينا أكثر من 26 سنة ما فيش طيران مباشر، النهاردة اتعمل خط طيران مباشر واصله، يعني آخر إحصائية كان مثلا من سنتين ثلاثة التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان معدي 3 مليار دولار، وطبعا ده رقم كبير جدا، مش يعني حتى مش موجود بيننا وبين للأسف بعض الدول العربية الشقيقة، فتتكلمي على رقم كبير يستاهل الاهتمام ويستاهل ان احنا نطوره ويستاهل التعاون ويستاهل التبادل في كل المجالات مع هذه الدولة، التبادل الفني وتقني، وعندنا شغل كبير أفاق يعني كبيرة جدا للتعاون مع أذربيجان. بالنسبة لموضوع المناخ، احنا عندنا حيثية عشان ننظم مؤتمر بهذا الحجم، وعندنا مش إصرار، احنا عندنا قرار كمان بينجحوا على أعلى وأفضل وأرقى مستوى ممكن، لأنه العالم كله بيتطلع مش بس لمصر لكن كمان بتطلع لنجاح المؤتمر ده تحديدا، لأنه مفصلي بين كبير طبعا للدولة المصرية وتحدي كبير، لأن احنا كمان التجربة بتاعتنا بيتبصلها. احنا ماشيين تجربة، شوف الناس بتتكلم على الاقتصاد الأخضر ونبسطه للناس، هو أي اقتصاد منسجم مع البيئة ومش بيلوثها ومش بيعمل لها مشاكل. بشوف احنا بنتكلم على ده، رحنا عملنا المدن الجديدة عملنا على هذا الأساس، يعني مثلا الحي الحكومة، أي حي هناك الحي الحكومة تحديدا 360 فدان على مساحة 75 فدان تقريبا 72 فدان، لأن 20% مباني والباقي مساحات خضراء وجراشات ورؤية كده بصرية، الناس تقف ما تحسش بأن الدنيا فوق دماغها كده وكتل أسمنتية. فأنت حتى المدن الجديدة ملتزمة بالبيئة، العاصمة والقرية الكبرى 47 مليار عشان إجراءات تخص البيئة، أنت عاملة مشروع اللي هي إحلال السيارات علشان البيئة، عاملة المجسات والمعدات اللي بتقيس الهواء وتلوثه عشان البيئة، أنت عاملة الأربع مشاريع الكبار على شاطئ الإسكندرية عشان، ويمكن ناس كتير ما تعرفش، حتى تلاقي في الإسكندرية نفسها ناس ما تعرفش الحكاية دي، علشان تحمي شواطئ الإسكندرية، وصرفة يعني مبالغ كبيرة داخلة في مليارات علشان تحمي شواطئ الإسكندرية، اللي كل شوية يطلع حد يقولك هتغرق، وكان هنا ملهاش صاحب البلد دي ولا ليها حد بيفكر لمصلحتها. فأنت هذه التجربة محل اعتبار ومحل نظر، وبعد كده الأزمة فيها مجني عليه وجناه بيدمروا البيئة بسبب مصانعهم ومشروعاتهم وأموالهم، ومش همهم باقي العالم زي قارة زي بتاعتنا دي كل يوم فيها تصحر وكل يوم فيها جفاف. فمصر طرح هذه المعادلة بحيث يبقى فيه توازن بين اللي بمشروعاته بتخرب كوكب الأرض وبين المجني عليهم اللي محتاجين مساعدة ودعم. مصر طرح ده كله، وعشان كده لازم يدار المؤتمر على أروع وأفضل ما يكون، وعشان كده مدربين هذا الشباب عشان يتحمل المسؤولية، مش هنستنى بقى الأكتوبر اللي جاي ندربه ونقول له الشهر اللي جاي عندنا مؤتمر. الحمد لله بدري بنستعد، ومصر كلها جاهزة لإنجاح هذا المؤتمر. يا رب إن شاء الله دايما مصر إلى الأمام، وفي كل مجالاتها الحياتية نرى تقدما كبيرا يوما بعد يوم ولحظة بلحظة. الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت، كنت معانا من الساعة 1 ودلوقتي والوقت مر مع حضرتك سريعا جدا، إن شاء الله لقاءات متكررة الأسابيع القادمة وموضوعات أكثر سخونة نطرحها سوا مع بعض، ويعني نمتع المواطن اللي بيسمعنا بكم المعلومات اللي حضرتك بتطرحها عليه وبنحللها سويا. أنا شرفت جدا بوجودي مع حضرتك أستاذ سواء، وبالتوفيق الدائم وكل التحية للأصدقاء في الكنترول، وتحية مصر. شكرا. كنا معاكم ومصر لحظة بلحظة ومواجهة، كان معانا أحمد دياب رئيس التحرير، أماني هلال على هندسة الهواء، وحسام رأفت. المخرج كريم فرج. مصر لحظة بلحظة ومواجهة، كنت معكم خلالهما تقى نور الدين.